الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد 28 من شهر ذي الحجة لسنة 1444 هجرية، الموافق 16 من شهر جويلية 2023 ميلادية، ما زلنا في تفسير سورة النحل، ووصلنا إلى الآية 115. قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. بعدما الله تعالى أمرنا بأن نأكل مما رزقنا من الحلال الطيب، وأن نشكر نعمة الله، وأن نتحرج في ذلك، بين لنا أن هناك محرمات قليلة اجتنبوها. أنا أحللت لكم الحلال اجتنبوا المحرمات التي هي قليلة. إنما حرم عليكم الميتة، هي الحيوان الذي مات حتف أنفه بغير تذكية ولا صيد، والدم الذي يخرج من الحيوان سواء جرح أو ذبح، لحم الخنزير معروف، وما أهل لغير الله به أي ما ذكر غير اسم الله عليه، هذا لا يجوز تناوله. ومع ذلك من كان في ضرورة خاف أن يموت، وكان في مكان لا يوجد فيه طعام إلا بعض المحرمات، فإنه يأكل ولا ذنب عليه، والله غفور رحيم. ثم الله تعالى يحرم علينا التحليل والتحريم بالأهواء وبالآراء، كما كان يفعل المشركون. المشركون ما عجبتهم حاجة يحرموها، عجبتهم حاجة يحلوها. المسلم لا، المسلم لا يحلل ولا يحرم. الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحلل ويحرم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، يعني الإنسان اللي يحلل من عنده ويحرم من عنده راه يكذب، هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب، الذين يخترعون الكذب ويقولون إن الله حرم هذا وحل هذا بغير هدى ولا بينة، فهؤلاء لا يفلحون، لا ينجحون. متاع قليل يتمتعون في هذه الدنيا، ولكن يوم القيامة لهم عذاب أليم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أنه حرم على بني إسرائيل أشياء من الطيبات بسبب ذنوبهم، بخلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حرم عليهم بعض المحرمات من باب أنه فاسدة ولا تنفع. أما اليهود حرم الله تعالى عليهم هذه الأشياء، وزاد حرم عليهم طيبات. قال تعالى: فبظلمهم حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. حرم الله تعالى الشحم، أن الشحم من البقر أو الغنم أو الإبل حلال، صح بسبب تعنتهم وإتعابهم لأنبيائهم وأنهم لا يريدون السير على الصراط المستقيم، ربي حرم عليهم بعض الطيبات. بخلاف إحنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا حرم الله تعالى علينا شيئا فإنما يحرم ما هو فاسد. وعلى الذين هادوا، يعني اليهود، حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، يعني في سورة الأنعام. سورة الأنعام وكر ربي سبحانه وتعالى أنه حرم عليهم الشحوم وحرم عليهم بعض الأشياء الطيبة بسبب تعنتهم عقوبة لهم. أما إحنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما حرمش ربي علينا المحرمات عقوبة لنا، لا، وإنما من باب أنها فاسدة ومضرة. وما ظلمناهم ولكن أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا. باب التوبة مفتوح، يعني حتى أنتم أيها اليهود الذين لا تريدون الإيمان، لا تريدون اتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، الباب مفتوح تاع التوبة، توبوا إلى الله. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ماذا نستفيد من هذه الآيات؟ نستفيد، كنا تكلمنا في الآيات السابقة وصلنا إلى الفائدة الثامنة، الآن رانا في الفائدة التاسعة. إن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا المحرمات من المطاعم، من الطعام واللحوم، وهي واضحة، وهي الميتة، هنا نذكر أربعة، وهي الميتة زيت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. في سورة المائدة ذكر التفصيل أكثر، لكن هذه هي الأصول، أصول المحرمات تاع الأطعمة تاع اللحوم، هذه أربعة ويتفرع منها ستة أخرى. ففي قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، ثم قال في سورة المائدة المنخنقة والموقودة، موقودة يعني المضروبة حتى ماتت، والمتردية التي سقطت من مكان عال وماتت، والنطيحة نطحتها شاة أخرى، وما أكل السبع، هذه كلها تدخل في الميتة، هذه واحدة زوج ثلاثة أربعة خمسة تدخل في الميتة، وما ذبح على النصب يدخل في ماذا؟ ما أهل لغير الله به. إذن هنا نستفاد باللي ربي سبحانه وتعالى وضح لنا المحرمات. كذلك نستفيد فائدة أخرى، أن المحرمات في الإسلام قليلة، المحرمات في الإسلام قليلة، ماشي كما بزاف الناس يقول لك الإسلام هذا عبارة عن دفتر كتاب كبير تاع المحرمات، لا، محرمات الإسلام حاجة قليلة جدا. ولهذا إلى اليوم بعض الناس يستعملون هذه العبارة، حرمت علينا كل شيء، يقولوا لا وغلط، المحرمات في الإسلام قليلة، واحدة زيد، المحرمات في الإسلام حرمها الله لأنها فاسدة ومضرة. يقول لك فيها بعض الفوائد، وش يقول له؟ فيها فوائد، ولكن المضرة أكثر. ثالثا، إن الله لم يعلق حياتنا في المحرم، كاين بعض الناس يقول ما نختارش، لازم نشرب الخمر، لازم نرتكب المحرمات، لا، تستطيع أن تعيش بدون محرم، تستطيع أن تعيش بدون أن تشرب الخمر، تستطيع أن تعيش بدون أن تأكل الخنزير، لكن هل تستطيع أن تعيش بدون أن تشرب الماء؟ هل تستطيع أن تعيش بدون أن تأكل القمح؟ هذا فإذا هذي اللي يقول لك بلي ما نقدرش ما كاش منها. ثم إن الله إذا حرم علينا المحرمات أعطانا البديل، شحال البديل؟ أضعاف وأضعاف، أضعاف المحرمات من المشروبات شحال؟ خمسة. وشنية؟ الخمر، الدم، الدم، السم، النجاسة، والباقي تشوف. سبحان الله، الإنسان بإغواء الشيطان يركز له على المحرمات، يقول له كاين بزاف أربعة، واللوحة شحال؟ أربعة، وعند التفصيل عشرة. أربعة كي تفصلها شحال؟ عشرة. واللباس شحال حرام؟ أربعة ولا خمسة. والباقي كله حرام. والمعاملات، معاملات المعاملات كلها حلال، إلا ما فيه ريبة ولا قمار ولا ميسر ولا صح. والنساء كلهن حلال إلا شحال؟ المحرمات. ها المحارم شحال المحارم؟ ها الأم، البنت، الأخت، بنت الأخت، بنت الأخ، العمة، الخالة، زيد، أم الزوجة، أم الزوجة، بنت الزوجة إذا دخلت بها، زيد، ربيبة، هذه الربيبة، زيد، أخت الزوجة، زيد، زوجة الابن، من الرضاعة، خلاص، والباقي، خير وشحال. شوف، إذن المحرمات قليلة والحمد لله. هذه الفائدة العاشرة. فائدة 11، ومع ذلك في الطعام رخص الله تعالى لمن لم يجد طعاما إلا تلك المحرمات. إذن فائدة 12، الرخصة في الأكل من المحرمات المذكورة لدفع ضرورة الموت من غير إنسان باغ على أحد، يعني ما يتعداش يأكل باش ما يموت، ما يتعداش، فإن الله غفور رحيم. ثم فائدة 13، خطورة التحريم والتحليل بغير دليل شرعي قطعي. رد بالك تحلل وتحرم من عندك. وهناك بعض كاين الناس يقول لك انا يا انا ما قريتش الشريعه، انا ما قريتش الدين، بصح في عقلي في ميزي منطقيا يعني لوجيكمون ما فيها والو. كاين يقولوا هذا ولا لا؟ ما يجوزش، ما يجوزش. يقول لك منطقيا، ما كانش منطقيا. كاين قال الله قال الرسول عليه الصلاه والسلام، صح. 14، حرمة الكذب على الله وصاحبه لا يفلح في الدنيا ولا في الآخرة ولو متع بمتاع الدنيا القليل. هذه 13، خطورة التحريم والتحليل بغير دليل شرعي قطعي. 14، تحريم الكذب على الله وصاحبه لا يفلح ولو متع بمتاع الدنيا القليل. 15، تحريم الإفتاء بغير علم، تحريم الإفتاء في دين الله بغير علم. 16، عندنا بعض الأحاديث في ذلك. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أفتي بغير علم كان اسمه على من أفتاه. يعني إنسان اللي يفتي بغير علم هو يدي الاسم والآخر ليدير حاجة هذيك، الاسم تاعو على من أفتاه. ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. رواه أبو داود والحاكم وحسنه الألباني. يعني واحد يقول لك يطلب منك مشورة تشير إليه بأمر، وذلك الأمر ليس فيه رشد، ليس فيه خير، فمن فعل ذلك فقد خانه. قصة الرجل الذي كان مجروحا، كانوا في سفر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فكان مجروح مشجوجا في رأسه، يعني مجروح في رأسه، فأصابته جنابة، فسأل بعض أصحابه قال كيف أفعل؟ قالوا ما دام كاين الماء لازم تغتسل، ومع بالهم التيمم كي ما يكونش بركة الماء، ومع بالهمش بالتيمم يكون لأمرين، إما لا يوجد الماء، وإما يوجد الماء ولا تستطيع استعماله. فقالوا له لازم تغتسل، فاغتسل فدخل الماء رأسه فمات. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بذلك غضب وقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. ما معنى العي؟ الجهل. فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. إذن حذاري من الفتوى بغير علم. وروى أبو حاتم عن أبي مبرة رحمه الله قال قرأت هذه الآية ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام إلى آخر آية، فلم أزل أخاف الفتيا إلى يومي هذا. لهذا تجد العلماء يخافوا من الفتوى، ماذا بهم؟ كش واحد يبتي في مكانهم من العلماء الآخر. كان بعض التابعين يقول كنت أسأل الصحابة فكلهم يقول اسأل فلان اسأل فلان، طبعا يكون عارف اسأل فلان حتى تعود إلى الأول من الخاف. وقال أبو بكر بن العربي رحمه الله كره الإمام مالك وقوم يعني من العلماء أن يقول المفتي هذا حلال وهذا حرام في المسائل الاجتهادية، يعني مسألة ماهيش ثابتة مليح بالإحلال ولا حرام في القرآن والسنة اجتهادية، فقال لا تقولش حلال وحرام، واش تقول؟ وإنما يقال فيما نص عليه، يعني تقول حلال حرام في الحاجة اللي فيها نص واضح. وأما في مسائل الاجتهاد فيقول إني أكره كذا وكذا ونحو ذلك، يعني يقول أنا أكره، قل ما تديرش هيدا، يعني إنه يخاف يقول هذا حلال وهذا حرام فيدخل في الآية. فائدة 15، نعم فائدة 15 اللي تكلمنا عليها خلاص. فائدة 16 يدخل في التحريم الابتداء في الدين. الابتداء في الدين يدخل في الافتراء على الله، يعني واحد يقول للناس يفعلوا كذا يفعلوا كذا ويلصقها بالدين، فحذر. لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل جمعة يكرر كل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار. والحمد لله الجماعة الوحيدة التي تكثر من التحذير من البدع هم السلفيون، أما الجماعات الأخرى هم مهتمين بالسياسة، مهتمين بالاقتصاد الإسلامي، السياسة الإسلامية، ولكن لا يتكلمون عن البدع. يعني تجد سبحان الله بعض الناس من الدعاة الكبار، دعاة كبار دروس وخطب، كي تقعد معاه كي ياكل ياكل بليصر يشرب بليصر، كي تقول له يقول لك رانا دخلت فين انت يا كل بنيامين يا شيخ مش بيك يشرب باليسرى عادي ما يهتموش بالسنن ما يهتموش ب مهم ندير الدولة ندير الدولة هذا الدولة ديرها هكذاك ندير الدولة على مسلم يهتم بهذا الأمور بعضهم كانوا بعد الوقت السبعينات الثمانينات ايش كانوا يقولوا كي تقول هذه قشور قشور لا يوجد في الإسلام قشور يوجد في الإسلام واجبات أو مستحبات ويوجد محرمات ومكروهات أما قشور خطأ هذا خطأ كبير الابتداع في الدين خطير ما معنى الابتداع في الدين يعني الاختراع يعني واحد يجيب لنا عبادة يجيب لنا عبادة من عنده ولا يقولنا مثلا الآية الفلانية كي تقراها 10 مرات يزيد عندك دراري تقراها 11 مرة تولي ماركانتي عندك دراهم تقراها 7 مرات تكون معوج تولي مسكر منين جبت هذه 9 7 ومنين جبتها منين كما قلت لكم واحد راه في اليوتيوب او داير حاله نسيت اسمه يبان باللي مصري ويحلف يقول لك دراهم اذا حبيت يزيد الدراهم اقرا هذه الايه ان هذا لا رزقنا ما له من نفاد شحال 7 مرات ولا مش عارف 20 مرة ولا وحط دراهم تحت المخده والقلب كي تنوض تصير دراهم ولا والو ويحلف والله اقسم بالله العظيم وانا دائما نكتب له اتق الله لا تكذب اتق الله لا تفتري على الله جاوبه اتق الله كل الناس راح يخدموا مش يحط دراهم تحت المخده يكبروا راك تشوه في الاسلام واحد علماني يسمع هذا الكلام وش يقول هذا هو الاسلام تاعكم ما الاسلام تقراوا القران الناس يتخدم على روحها تتبدل له نهار وانت تقول لي حط دراهم تحت المخده واحد ولد مسخر به كتب له قال له يا شيخ انا نفذت وصيتك وجعلت المال تحت الوساده فلما قمت لم أجد المال راح واحد كتب له من تحت ممكن أخذتهم الزوجة يسخروا به هذوما وأكثر الناس اللي يكذبوا ويختارعوا الصوفية أصحاب الطرقيان وش يقول قال أبي حدثني جدي رأيته في المنام رأيته في المنام رأيته في المنام بلي هذيك هذاك المكان فيه ولي روحوا ديروا له قبة ويديروا له قبة وكذلك الشيعة الروافض ولهذا لما تدخل اليوتيوب تجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بعد يقول شكون دروا كي تبحث تصيبوا فابريكي حديث هو صنعه ولا الشيطان أوحى له به ردوا بالكم من الابتداء في الدين ما معنى الابتداء في الدين؟ الاختراع في الدين أما واحد يختار عنا في الدنيا منيح ولا مش منيح؟ ها قولوا ليه؟ واحد مثلا قلت لكم الآن عندنا الطيارة اللي تروح من الجزائر إلى جدة تروح للعمرة تدير 5 سوايع 5 سوايع واحد يقول لكم يا جماعة راح نختار عليكم طيارة تديكم من جد من الجزائر لجدة في 2 سوايع وش نقولوا له؟ قولوا لا لا بدعة ما كانش في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام لا هذه أمور دنيوية الدين لا دين مثلا كيف أنا عبد ربي كيف أنا نذكره تقول ليش ما تقول ليش 100 مرة 200 مرة قالها الرسول 100 مرة سمح لنا بها خليها مفتوحة خليها مفتوحة سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله واحد يقول لك شحال نذكرها مرة وش تقول له ها اذكر ما شئت واحد يقول لك بصح كي نصلوا الفرض نسبحوا سبحان الله والحمد لله والله أكبر شحال أنا 33 سبحان الله الحمد لله 33 الله أكبر 33 على مقيدة الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي قالنا لأن الرسول يعلم اللي هذيك هي اللي تنفعنا 33. لو كان تقول 40 مرة باطلة، لو كان تقول مثلا 30 مرة برك باطلة. فهمتوا؟ لهذا سبحان الله المسلمين مختش تخلقوا كي دخلتم الصوفية والشيعة والخلاط والخرافات، ولو يهتموا بهذه الأمور تاع الخرافة والخلا والتقدم. الناس كانوا يخدموا، الأوروبيين يخدموا المدافع ويخدموا السلاح ويطوروا في السفن، وإحنا توعنا يذكروا ويشكروا الله الله الله حي الله حي الله حي. الناس استخدمت المدافع تنقص كما قالهم واحد تاكلوا تاكلوا تاكلوا، لازم تديروا رياضة خوري ميزيكي ياكلوا مليح من بعد ينوضوا باش يديجيريو باش يهضموا يهضموا الماكلة، ياكلوا الكردوس والحم ودون بعد ينوضوا الله حي الله الله الله الله. هذا الدين هذا الله صلى الله عليه وسلم كان يدير هكذا، يقول بصح الشيخ ما كاش شيخ ما كاش شيخ دارها الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولك دارها وين دارها حديث كذا ما كاش منه، حديث باطل مخترع مصنوع من فابريكي. كاين الناس إلى اليوم كي يذكروا ربي ولا يقرأوا القرآن وش يديروا، كاين الناس عم يديروها في بعض المساجد تصيبوا قاعد هكذا ويستنى في الصلاة ويذكر. على دير أيضا راني سجلت مع الأرض ما تديرش. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله ثابت، أما وكذلك قراءة القرآن الكريم اللي راهم يديروها بعض الطلبة كي يقرأ القرآن وش يديروا. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين غلط، ما تتحركش قرأ القرآن ما تتحركش. قال الإمام القرطبي رحمه الله المالكية، صدعونا أصحاب المالكية، مالكية مالكية أنت مالك أنت يا، قال إن هذا من فعل اليهود. اليهود كي يقرأوا التوراة شفتوهم لنا، ادخل اليوتيوب شوف كيف يقرأ اليهود التوراة، يقرأوها هكذا ما جا كنا تشبه باليهود. أنت أقرأ القرآن ثابت حتى في الصلاة التراويح، شفتوا ناس التراويح وش يديروا وش يديروا هم واقفين والإمام يقرأ هما رايح في الموجة. شحال من واحد نصلي معه ندير الوقت بعد بصر يقول ايه والله ما انتبهتش. شفتوهم ولا لا في الصلاة الإمام يقرأ والله يبارك فطر مليح ضرب شوربة شابة بصحته بصحته. على كل حال جاي صلي صلاة التراويح الإمام يقرأ هو ثابت، ولكن الجسم تاعه يذهب إلى الأمام ويرجع إلى الخلف. ما يجوز هذا، هذا اختراع في الدين، ما تختارهاش. واش فيها؟ فيها ما تختارهاش. كيما واحد شاب قال لي يا شيخ واش فيها كي مثلا تحركوها هكذا ولا، قال لي هذه حاجة فيها خير. صح، قلت له انت صليت معنا صلاة العيد؟ قال لي ايه. قلت له أذننا، درنا الأذان، درنا الإقامة. على يا أخي الأذان خير ولا لا؟ لا، على من أذنوش صلاة العيد؟ على لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أذنش. خلاص ما تبتف عليا. أيوة صحيح، يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما عندوش طيارة. أيوة دخل في الطيارة. الطيارة وش هي؟ دنيوية. والله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم. أما الدنيا تتطور، الدنيا ناقصة. فهمتوا هذه؟ إذن الاختراع في الدين لا يجوز، هذان عليك أن تتقيد. فائدة كم؟ سبعتاش. إن الله تعالى حرم على اليهود أشياء من الطيبات انتقاما منهم لظلمهم، فجعل الله عليهم الآصار والأغلال والتضييق والحرج. كانوا الأنبياء تاعهم تعبوهم عيوهم، يجي عند نبي من الأنبياء تاعهم يقول له إذا إذا إذا سقطت نجاسة على ثوبي ماذا أفعل؟ يقول له اغسلها. يقول له بلك ما تروحش، بلك ما لابدوش قالهم قطعوها. هيا تخيلوا دوكا واحد هنا نجاسة على بها يلبسوا المقطع، شفتوا المقطع منين جا؟ المقطع سروال المقطع منين جا؟ من هو؟ والشباب تاعنا يلبسوا سروال المقطع حتى البنات ما يلبسوه، شفتوا منين جات سروال المقطع؟ لأنه بكري كان عندهم المقطعات، منين جات المقطعات؟ من التضييقات الذي ضيق الله عليهم ثم لم يريدوا أن يستقيموا. ربك قال لموسى، قال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. واش قالوا له؟ شحال العمر تاعها وكيف دايرة واللون تاعها؟ يا ماذا قال لهم ربي؟ هاي الصفات تاعها. ما جاوا يصيبوا هذه البقرة حتى عياوا واشتروها بأموال باهظة. لهذا ما تزيرش على روحك. لهذا يا أخي خاصة الموسواسين الله يحفظنا أصحاب الوسواس، لا تتوسواس، تقعد في بيت الوضوء ساعة والظهور تصليه وتعاود وتصلي وتعاود وتسلم وتنور وتطول وعلى وعلى توضى وضوء خفيف، ما تلحقش دقيقة توضى وضوء خفيف وكامل وما تشبلقش في الماء. كي نشوفوا بنادم ماشي يتوضا لازم له بيدون تاع ماء 5 لترات يتوضا بهم. يا صاحبي وراك رايع قول باش ننظف روحي. لا لا الوضوء حاجه خفيفه. النبي عليه الصلاه والسلام كان يتوضا بمثل هذه ها ويبقى. وعن النبي عليه الصلاه والسلام كان رجلا قويا، كان عنده شعر، شعر جميل وغزير، لحيه جميله وغزيره، هي تاع النبي صلى الله عليه وسلم غزيرة شي هكذا يا ولا خير غزيرة، كان يتوضا بها. إذا الحمد لله احنا أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة مرحومة، أمة ميسرة. يسر على روحك، دخلت بيت الخلاء المرحاض ما تبقاش تبلغ وتعاود وتبلغ، خلاص مش بيه غسلت مرة روحك 3 مرات يكفي نور، تقعد في المرحاض ما دام خلاص قضيت حاجة تاعك غسل وخرج. بعض الناس يقول كان نحس بقطرة تاع بول تخرج بعد أن أتبول وأن بعد أن أتوضأ. كاين حل، حل ما شاء الله علمنا إياه الرسول عليه الصلاة والسلام. روى ابن ماجه في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام بال ثم توضأ، وبعد أن توضأ أخذ كفا من ماء ورش به ذكره وقال لما يخرج من البول بعد الوضوء. خلاص يقول بصح أنا حسيت بها، خلاص قول هذاك الماء اللي درته هو اللي خرج وراح تصلي على روحه. كاين ناس واش يدير؟ يتوضا بعد يحس قطره عاود يدخل المرحاض يشوف روحه ما كان والو، عاود يخرج يتوضا كاين ما عاود لا تعبير كاين. هذا يا اما يبطل الصلاه يا اما يولي مهبول. صح الفائدة 18 الحذر من التشبه بهم، ما تشبهوش بهم خاصة في الدين. عن شداد ابن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. رواه أبو داود والحاكم وهو حديث صحيح. شفت كيف؟ كان بعض الناس لو كان يشوفك تصلي بالصباط أصلاك باطلا. كان واحد جاهل في مدرسة، مدير تاع مدرسة، مدير تاع مدرسة، مدير كما يقول المصريين أدي الدنيا، طيبات مدير في الميدان تاعو مدير. كان بعض الطلبة يسكنوا في المدرسة، يقرأوا يسكنوا في المدرسة، جاء وقت الصلاة صلوا بصبابتهم، يا الحالة دانهم اجتماع الناس اللي صلوا بصبابتهم صلاتكم باطلة. قالوا له حديث، قال ما كان لا حديث لا والو، عندنا القرآن. وش يقول القرآن لموسى؟ اخلع. قالوا آية واضحة: اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. هذه شريعة من؟ يا سبحان الله، شريعة تاعنا نسخت شريعة موسى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا في نعالكم، صلوا في خفافكم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بنعليه ويصلي حافيا، فصلي هكذا وصلي هكذا. طبعا ماشي في المسجد المفروش، صح مثلا راك في البحر، راك في الملعب دير في الرياضة، راك في الشارع، جاء وقت الصلاة صباطك ما فيهش نجاسة، صلي بصباطك، صلي بصباطك في الدار، في الدار حط السجادة، ولا صلي على البلاط كيما دوك الجو روحة، صلي على البلاط بصباطك. هادي خالف، مع أن التواضع يكون كي تصلي حافيا ياك سحلانا، من أجل مخالفة اليهود الذين شددوا فشدد الله عليهم. احنا ما نديروش كيما هما، هذا مكان صح. قلنا باب التوبة مفتوح، قلناها ولا لا؟ طيب، باب التوبة، ولا قبل عندنا شحال؟ 19 الآن. الأمة الإسلامية أمة مرحومة، أحل الله لها الطيبات وحرم عليها الخبائث، ليس انتقاما منها بل لأنها فاسدة، لأن تلك المحرمات فاسدة. وشرع الله لهم دينا ميسرا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر. رواه البخاري. الفائدة 20، قال تعالى: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا. باب التوبة مفتوح، يعني واحد يغلط الحمد لله باب التوبة مفتوح. احنا ماشي كما اليهود كانوا باش يتوبوا لازم يديروا أعمال كثيرة، حتى إن مرة باش يتوب ربي عليهم قالوا: اقتلوا بعضكم بعضا، لما عبدوا العجل وجاء موسى عليه السلام ووجدهم فغضب، قال: يا ربي توب علينا. قال: باش نتوب عليهم يقتلوا بعضهم. قالوا: يا ربي كيف يقتلوا بعضهم؟ ما يقدروش. فأنزل عليهم الضباب وأخذ يضرب بعضهم بعضا بالسكاكين باش يتوب ربي عليهم، ومن بعد عاود حياهم عقوبة لهم. أما احنا لا، احنا إنسان دار غلطة ما يقتلش روحه، واش يدير؟ يستغفر ويتوب ويرد الحقوق إلى أصحابها. أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة، فأحمد الله على أن جعلنا مسلمين. وما تحقرش روحك، ما تشوفش روحك، ما تشوفش الكفار هذو اللي خير منا، احنا خير منهم. لكن مع الأسف عقدة تاع البراني تاع الاجنبي يعني الكفار راهي دايره حاله حتى عند بعض الدعاه. كاين بعض المشايخ دعاه كي يضرب المثال يضرب المثال باش بلي زونغلي وبلي لا ضرب بلي زونغلي ليه ها قول لي قال عمر الخطاب قال هارون الرشيد لا لا لا اين الان احنا واقعين فيها. قال انا نعطيك موعد مع شحال عاد 9 صح جاء عاد 9 لا موعد تاعو تاع الكور ها تاع الكور في موعد تاع الكور موعد تاع المسلم مسلم للمسلم موعد تاع سيدنا اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ها اقول لك مثلا المدير الفلاني فاعل وفاعل ايه هكذا احنا متخلفين شوف لي زونغلي لا تقول لي زونغلي قول لي شوف هارون الرشيد شوف عمر الخطاب واش دار شوف عمر بن العاص واش دار انا تجيب لي لي زونغلي لا لي زونغلي ولا لي فرونسي تجيبهم لي فاش في الآلة آلة ما نعرفوش نخدموها ما عليش اخدمها بصح في المواعيد والاخلاق والدين واش تجيب السلف الصالح. بعض الناس يقول رانا كاع طايحين في هذا الامر ما عليش ياتي بالتدريب تدريب مثلا قاعد مع صاحبك فعل شيئا طيبا فانت تقول له هكذا شغلك كيما القور نقول لا جيب لي مثال بالصحابه مثال بالشهاده تاعنا مثلا مثلا كاين الناس يقولوا باللي القوه قادر انسان واحد يدير حاله في العدو تاع الجيش تاع العدو كيما رومبو ذاك فين على بالكم هذاك الممثل تاع رومبو داروا له كاميرا مخفيه راني نقولها لكم راني قريتها داروا له كاميرا مخفيه هذاك الرومبو اللي وحده فيتنام كاع ذبحها وحده داروا له كاميرا مخفيه خرجوا له ناس بالمواس هرب يا رومبو ها تولي هرب لا غير هرب. لكن عندنا حنايا المجاهدين تاعنا كاين واحد مجاهد وحده دمر شحال من كازيرنا يعني سكنة تاع العدو ها 650 من جنود العدو قتلهم وحده كيما يحاولوا باش يحكموه ما حكموهش كاع. سمعتوا بهذا واسمو احمد لا درت عليه خطبه درت عليه خطبه تاع جمعه هاوس عليه احمد رومبو حاجه احمد رومبو هذا هو. فالانسان عليه ان يعتز لازم تفرح باللي انت مسلم تفرح على جنب تصيبك العزه والكرامه اني مسلم طاهر نظيف كرشك نظيفه ما فيهاش بحلوشه تاع الدود تاع الخنزير والميت تاع مخ تاعك طاهر ما فيهش خرافات عيني طاهرين يشوفوا الحلال فمك تخرج منه الريحة طيبة سواك ما تشربش الخمر المعاملة تاعك اللي تقعد معاه يتمنى ما يفارقكش من الكلام تاعك الطيب ولو تقصر حاجة مليحة انت مسلم عز روحك كي تجينا هذا العزة والكرامة تقولي ما تخممش تروح تعيش معاه لأنه يولي عندك الدين هو الأساس كما واحد راح الامريكان وش عمل راح بعد دار فيديو قالوا هم يقولوا باللي لا يجوز وكذا شنو هذا انا نهار جيت لهنا راني عايش مليح، واحد ما خل ما خلط فيا، واحد ما تبلاني، واحد قال فعلق عليه واحد قال شو سبحان الله مش ما تذكر الدين، تذكر غير الدنيا. كاين كونفيتير شابه ومعجون شباب، زبده شابه، كاين الالعاب، كاين الرياضه، كاين الماكله، غير الدنيا. الدين ما قاش باللي وين الدور تشوف العرق، وين تمشي تشم ريحه الخمر، وين تمشي تشوف نجاسه الكلاب في الطرقات، الكلاب ياخي يمشوا ويطبقوا، ها وين ما يذكرهاش هذه. تدخل في حومه ما تخرجش سالما، تدخل في حومه مظلمه راحت عليك، خاصه اذا كنت لابس مليح ورافد شنطه، يا صراحه تروح في بلدان متقدمه. هذا هو، ما يذكرش الشذوذ، الشذوذ يعني راجل يتزوج براجل، امراه تتزوج بامراه، والعلاقات الجنسيه مثل الحيوان، المراه قريبي ياكلوها اكل. شنو؟ نعم في الاسلام انسان ياتي زوجته بلطف، بقناعه، بطهاره الى اخره. إذن أمة محمد أمة مرحومة، ولا مانع أن نستفيد من غيرنا من أمور المادية، أمور المادية التي لا نعرفها، صح. ثم الله سبحانه وتعالى يذكر لنا في آخر هذه السورة الكريمة: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. هنا ختم ربي هذه السورة بأن ذكر بأن إبراهيم الذي ينتسب أو يدعي المشركون أنهم يتبعونه، يعني كفار قريش كانوا يقولوا احنا نتبع إبراهيم، اليهود كذلك كانوا يقولوا يتبعوا إبراهيم، ربي سبحانه وتعالى رد عليهم قال لهم لا إبراهيم لا كنت تدعوه باللي راكم تتبعوه ما كانش كيما راكم انتم، لم يكن كما انتم. واش قال؟ ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. اذا انتم ايها المشركون الذين تدعون انكم على ملة ابراهيم انتم تكذبون. إبراهيم عليه السلام كان أمة، أمة يعني إماما جامعا بخصال الخير، وكان قدوة، صح، كان أمة قانتا لله أي مطيعا لله، خاشعا لله، حنيفا أي مائلا من الشرك إلى التوحيد، ومائلا من النجاسة إلى الطهارة. إذن أنتم تكذبون أيها المشركون وأيها اليهود الذين تقولون أنكم أتباع إبراهيم. ولم يكن من المشركين، لم يكن من المشركين، زيد شاكرا لأنعمه، كان يشكر ربي كثيرا. اجتباه أي اختاره الله وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه بالدنيا حسنة. إبراهيم عليه السلام كل الملل والشرائع السماوية كلها تثني على إبراهيم، ذكر إبراهيم ذكر حسن عليه السلام. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ولم يكن وما كان من المشركين. إذن ربي أمرنا أن نتبع إبراهيم عليه السلام. ثم قال تعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. ربي سبحانه وتعالى أمر اليهود باش يعظموا الجمعة، ما حبوش، قالوا عظموا الجمعة، اجعلوه يوم اجتماعكم للعبادة. قالوا لا السبت، على السبت، السبت هو اليوم الذي لم يخلق الله تعالى فيه الخلق، خلاص لأن بداية الخلق بدأت من هذا الحد. الله تعالى خلق الخلق الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ويوم الجمعة أتم الخلق بخلق آدم. قالوا لا لا، إحنا نريح نهار السبت لأن ربي ريح. ربي ما يريحش، ربي ما يتعبش. والنصارى قال لهم ربي ديروا الجمعة، قالوا له لا لا، الأحد الذي بدأ الله تعالى فيه الخلق. ففرض الله تعالى عليهم هذه الأيام السبت والأحد وشدد عليهم، حتى عند اليهود نهار السبت الملتزمين تحهم ما يشعلوا الضوء، ما يشعلوا شمعة. يحكي لي الأب تاعي الله يرحمه، قال لي كانوا اليهود لما كنا مستعمرين كان عندنا جيران يهود، فكان يقولوا لأولاد المسلمين نهار السبت ارواحوا شعلوا لنا الشمعة، شعلوا لنا الكويزينيير باش يطيبوا. والو السبت ربي سبحانه وتعالى جعلهم عقوبة لهم، أما احنا الجمعة لا، الجمعة تخدم تخدم طيب تاكل، وشو ما تخدمش وقتاش؟ وقت الخطبة والصلاة برا. أما هما لا لا، السبت كامل الملتزمين تاعهم ما يطيبوا، ما حتى الخيط ما يديروش في الباب. ربي شدد عليه لأنه قالوا ربي ديروا الجمعة، قالوا لا لا نديروا الجمعة، قالوا له نديروا السبت. معناها هاو السبت مانا صير عليه. وكذلك النصارى إنما جعل السبت يعني إنما فرض السبت على الذين اختلفوا فيه، ما حبوش يطيعوا الأنبياء. وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقت الأذان دقيقة، ما لا نرجع الكلام على آخر هذه الصورة إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. ثم تكلمنا عن الابتداع في الدين وأنه شيء خطير. هذا الأخ يسأل هل يجوز التسبيح والتكبير والتهليل، المهم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بخاتم التسبيح؟ شو هو خاتم التسبيح؟ خاتم فيه أرقام إلكترونية، تضغط على الزر فيخرج لك الرقم، أنت تقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، تضغط واحد اثنين. هل يجوز هذا؟ كما السبحة، السبحة ما حكم السبحة؟ هذه اللي يسموها السبحة، فيها ثلاث أقوال للعلماء. هناك من العلماء من قال هذه بدعة ولا يجوز التسبيح بها، منهم شيخ الألباني. هناك من يقول يجوز عادي، هذه وسيلة من الوسائل ما فيها شيء، تسبح بصبعتك ولا تسبح بالسبحة ولا بالخاتم كله جائز. وهناك قول ثالث يجوز التسبيح بها بشروط، يقول التسبيح بها يجوز ولكن الأفضل تسبح بالأنامل بأصابعك، هذا الأفضل. ولكن إذا سبحت بالسبحة جائز، جائز لأنها وسيلة، ما راكش يعني ما راكش تنوي تتقرب إلى الله بالسبحة، راك تنوي التقرب إلى الله بماذا؟ بالتسبيح. وإنما هذه وسيلة، كما هذا مكبر الصوت، هذا مكبر الصوت. إذن يجوز الأفضل تسبح بصبعك بيديك، لكن إذا سبح بالسبحة جائز ولكن بشروط. الشرط الأول ألا تكون على شكل صليب، عملك السبحة كي تدير لها هكذا تقول لي شغل صليب، فنحيلها هذاك الصليب، نحيلها هذوك الزوج هذوك ديروا مدورين. ثانيا ألا تظهرها، ما تبينهاش، كما بعض الناس سبحة طويلة ويمشي في الشارع، خاطر خبي النوافل المشروع فيها ماذا؟ خبيعة. في الشرق الأوسط من مصر وروح مصر الكويت السعودية عندهم عادة في تركيا حتى اليونان اليونانية النصارى ويستعملوها يسبحوا بها ولا يقصروا بها ولا يشطحوا بها فهم؟ أنت لا تظهرها يعني سبح بها ولا تظهرها ولا تعتقد أنها بركة. بعض الناس وش يدير كي يسبح بها كي يكمل يديرها يمسح بها وجهه لا خطأ هذه حجارة. ما هو الراجح؟ هذا هو الراجح يجوز التسبيح بها خاصة إنك راح تسبح بزاف ولا تنسى ولا. والأفضل مثلا حاجة اللي تتفكرها كيما الصلاة بعد الصلاة تسبيح تاع الصلاة ما تنساش تسبح بسرعة. لكن حبيت تسبح 100 مرة 200 مرة 1000 مرة في غير بعد الصلاة يعني تستعملها ولا تغيرها لا تغيرها. هذا هو الراجح. الراجح أنها وسيلة لأنك أنت ما عادش تتقرب إلى الله بها كما هذا مكبر الصوت. إنسان كي يقرأ القرآن بمكبر الصوت يسمعه الناس أفضل ولا لا؟ صلاة أفضل. لكن هل أنت تريد الحسنات بهذا المكبر؟ لا، هي وسيلة فقط فهو جائز. وش هو اللي ما يجوز؟ ما يجوز مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا سبحوا عدد معين، أنت تقول للناس لا لا زيدوا وخذوها من عندي، لا أنت تقول لهم سبحوا 100 وبعد دي حاب يزيد يزيد بلا ما يديرها شريعة للناس. النبي عليه الصلاة والسلام ماش قال؟ قال أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. فأنت تستغفر 100 مرة هذه واضح. إذا واحد قال لك شحال نستغفر قول له 100 مرة أفضل. لكن إذا حبيت تزيد يجوز تزيد؟ جائز بصح ما تديرها الشريعة للناس. قال يا جماعة أنا جربتها كي تستغفر 500 مرة تصيب الخدمة وربي يرزقك سيارة ويرزقك زوجة صالحة. أنا وش نقولوا له؟ وش نقولوا له؟ منين جبتها؟ يقول لك جربتها. بعد التجربة في الخوخ والمشماش، تجربة في الأمور الدنيوية، أمور الدين ما فيهاش تجربة. حبيت تسبح 500 مرة تستغفر 500 مرة الله يسهل عليك بصح ما تديرهاش قانون للناس. واحد يقول لك شحال نسبح؟ قول له تسبيح استغفار 100 مرة. يقول لك حبيت نزيد الله يسهل شحال نزيد؟ دبر راسك ما تقولوش زيد 50 هذه تاع 50 منين جبتها؟ ها قولوا قالها الرسول صلى الله عليه وسلم قالها الصحابة لا. فهمتوا؟ إذن أشياء حددها النبي عليه الصلاة والسلام نبقى على التحديد. حاجة ما حددهاش وش نديره؟ خليها مفتوحة. ما عليش انت ياك تسبح الصلاة بعد الصلاة 33 وغلط قلت شحال سبح 30 ولا 33 لقيتها 30 مرة زيد ما عليش جائز يعني تزيد من أجل استدراك. فهمتوها هذه ولا ما فهمتوهاش؟ واضحة واضحة. الصلاة شحال وجب علينا صلاة ربي في النهار وبالليل شحال؟ 5. واحد يقول لك الظهور حبيت نصليه 5 حبيت نصليه 6 وش نقولوا له؟ ما يجوش يقول لك انا نحب الصلاة. يقول له وش صلي الظهور 4 ركعات وكي تسلم كملت الظهور وش الدين؟ حبيت تزيد هاي هات كلام هاي ركعتين وركعتين يصلي من الظهر حتى العصر هو يصلي ويصلي. هذه بدعة؟ ماشي بدعة صلي الله يسهل عليك. واضحة هذه؟ خلاص واضحة سهلة. كاين بعض المشايخ تاع الطرقية يقولوا أروح أولي أروح سبح قول سبحان الله 1000 مرة باش تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام. كاش منها؟ منين جبتها؟ يقول لك شفتها في المنام. المنام خذي عندك المنام ما ناخذوش منه الشريعة ناخذ منه بشارة. مثلا شفت من المنام مالك يقول لك انت يا رجل صالح، هذه بشارة. بصح شفت مالك يقول لك اسمع الظهور غدوة صلي 10 ركعات دير عليه، هذاك ماشي مالك، هذاك شيطان. واضح هذه؟ صح. السؤال يقول هل المرأة إذا مات عنها زوجها وتزوجت بعده هل يسقط ميراثها من زوجها؟ قولوا امرأة كانت مزوجة ومات راجلها ومازال ما قسموش الميراث وكي انتهت العدة، شحال العدة تاعها؟ 14 و20 مازال ما قسموش كما يديروا الجزائريين الله يهديهم. الجزائريين ما يقسموش الميراث، علاه؟ ما هذا الدار خلوها ريحة يما ريحة بابا، شنو ريحة يما هذي؟ خلاص الميراث خلاص ريحة يما ريحة بابا. ومن بعد يختلفوا ومن بعد الخاوة ولا ما يهضروش مع بعضهم تولي عداوة. مات الميت الله يرحمه صلينا عليه بس أقسم الميراث. أنا نشوف بعض المحلات كبيرة فندق كبير يجيب الملايير عايش فيه الحمام، على كل ما نسقسوش في هذا الفندق كان يجيب الملايير. هذا الفندق فيه قاعة الحفلات وفيه مطاعم مغلق فيه رتيلة وعايش فيها الحمام. الورثة ما متفاهمين، ايوا انا ما قسموش الميراث. إيه واحد قال لهم ما نقسموش ريحة بابا. ومن بعد مات هذاك الولد وجا ولاده تشكشوكة خطا اقسم الميراث. بعض الناس يقول ما تحشمش على روحك، الميت غير كيما مات نقسموا الميراث. هذا امر الله، واش متحشم هنايا؟ اقسم الميراث باش تبقى الاخوة. لا لا لا تبقى الأخوة طبعا، ماشي في وقت الجنازة يبداو يقسموا. هذه مات ثلاثية أقسموا الميراث. بعض الناس يقول لا لا 40 يوم، منين جبت هذه 40 يوم؟ لا لا بعضهم يقول عام، بعضهم يقول حتى القبر تاعو يدي ناشف هذاك السيمان هذاك اللي دنا عليه يطقطق عليك يطقطق على القسم. منين جبتوا التفاصيل هذو؟ يا سبحان الله. حافظوا على الأخوة. صح يا سيدي. هذا المرأة هذه كانت متزوجة كي مات راجلها، كانت مازال مرته ما طلقهاش، ومن بعد فاتت العدة وتزوجت زوج آخر، يروح لها الميراث تاع راجلها ولا ما يروح؟ ما يروحش. علاه يروح؟ ما يروح. انت يا تزوجتي سمحتي في خويا، خلاص مات الله يرحمه روح الجنة ان شاء الله، خلاص تاخذ الميراث. لكن لو كانت مطلقة نهار مات كان مطلقها من قبل، ماشي طلقها كي كان مريض مرض الموت. انا لا يؤخذ بطلاقي. كاين بعض الناس او قريب يموت راهو يلقب راهو في مرض الموت، المرأة الفلانية طالق أنا ما قامتش بيا، لا يؤخذ بطلاقي. هذا يسموه طلاق الفرار من الميراث. دور أما لالا طلقها عادي بعد مدة مات. إذا مات في أثناء العدة تارث، إذا مات بعد خروج العدة لا تارث. واضح هذه المسألة؟ نعم. كذلك أيها الإخوة، كاين مسألة في الصلاة. إذا كان الإمام كنا نصلي مع الإمام وغلط الإمام زاد ركعة ولا نقص ركعة، تبعوه. مثلا صلى الظهر 4 ركعات ونهض للخامسة، نوضوا معاه نوضوا. بعض الناس يقول أنا ما نوضش، الظهر فيها 4. صح بالك الشيخ ما قراش الفاتحة في الرابعة، انت على بالك؟ على بالك واش يدير هو؟ ينوض. انت واش دير؟ نوض معاه. يقول لك صح الظهر فيها 4، يا اخي انت راك تتبع في الامام، تتبع الامام ومن بعد الامام يسجد سجود السهو، انه لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب. هذا ما كان بعض الناس يعاود الصلاه. وشحال من مره نقول لهم كي تحبوا تعرفوا المستوى تاعنا في الدين، شوفوا كي غلط الامام واش يصرا. اذا شفت الناس غلط الامام ما صرات شوشاره، هذا عرف ان الناس الله يبارك عم يقراوا يعرفوا العلم. كي تصيب الامام غلط بعد نقول او نعاودوها او لا هذه صلاه وقتها باطله، هو تشويش. هنا تعرف ان المستوى ما زال المستوى تاعهم ما وصلش للمستوى المطلوب. النبي عليه الصلاه والسلام يقول انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. كيف هو لو ناير يقرا وانت قاعد تحي وتستنى فيه تتشهد؟ لا نور. يقول لك بصح انا راني متاكد باللي انا صليت ربعه. معليش تتبع الامام والامام هو يتحمل عليك، ومن بعد كي يسجد سجود السهو اسجد معاه عادي. ما تقلق ما تقول الحال ابعد. بارك الله فيكم، وصلى الله تعالى الهدايه والتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.